إلى الجنة، إلى الجنة. إذا هذا العلم ما كان يهدي صاحبه إلى رب العالمين تبارك وتعالى لم يزدد من الله إلا بعدا بسبب ثبوت الحجة عليه. وتذكر الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. براهين حق أوضحت صدق قوله، رواها ويروي كل شد وشائب.